القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا دي. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود هي الأفكار العابرة للمكان والزمان، هي الأفكار التي لها أجنحة تطير من بلد إلى بلد. نرى هذه الأفكار في بلدنا يا رب قريبا. معايا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سمير محمود، نائب رئيس تحرير الأهرام وأستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس سابقا. أهلا وسهلا دكتور سمير. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بكل السادة المستمعين. دكتور سمير، في البداية اسمح لي أشكر حضرتك لأنك قبلت تاخدنا في هذه الجولة بين البلدان وبين الأفكار اللي حضرتك شفتها خارج مصر، واتمنيت إنها تكون موجودة داخل بلدنا. أشكرك جدا في البداية. أنا اللي بشكر حضرتك، ويا رب بلدنا الجميلة يعني تكون برضو عامرة بالأفكار اللي فيها بناء واللي فيها صالح ومصلحة الوطن والمواطن. الأستاذ الدكتور سمير محمود، اسمح لي أسأل حضرتك عن أول محطة حنروح لها وأول بلد وأول فكرة شفتها، فين وإيه الفكرة دي؟ خلينا نبدأ المحطة من بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية، والفكرة هي فكرة صناديق الملابس المستعملة والزائدة عن الحاجة. الفكرة دي عبقريتها في أنه يعني بيقف خلفها شركات ومصانع كبيرة وجمعيات خيرية نجحت في أنها تزرع صناديق كبيرة ثابتة في أماكن معرفة بكل مدينة وكل محافظة لجمع الملابس اللي بتزيد عن حاجة الناس. فالمانح محدش شايفه، والمتلقي برضو محدش بيشوفه، وما بينهما بتبقى شركات وجيش جرار بيقوم على إعادة تهيئة وتأهيل وتصليح وتظبيط وتجهيز هذه الملابس، ومن خلال قوائم محددة بتصل إلى مستحقيها وإلى الناس اللي في أشد الحاجة ليها. فكرة جميلة جدا، نبيلة جدا، ما بيبقاش فيها أي نوع من خدش الكرامة أو الاعتبار، والتجاوب معاها فائق للحدود. بلاد الحرمين يعني بتضم جنسيات متعددة، وهي بلد خير وأهلها أهل خير وكرم، المملكة العربية السعودية، فحتى المقيمين كمان بيقبلوا على هذه الفكرة لأن يعني بيلاقوا التولز أو الأدوات اللي بتساعد على تنفيذها. فكرة إنسانية وجميلة وبها تكافل. أستاذ دكتور سمير محمود، حضرتك إعلامي، حضرتك صحفي، وأيضا أستاذ للإعلام في الجامعة. عايزة أسأل حضرتك عن فكرة تخص مجال عملك واهتمامك، تخص مجال القلم والجامعة والصحافة، شفتها في بلد من البلدان وساعتها تمنيت يا ريتها في مصر. الحقيقة السؤال ده مهم جدا في مجال العمل الأكاديمي عامة والصحفي والإعلامي. أفكار كتيرة شفتها في سلطنة عمان في مسقط، شفتها في عواصم عربية أخرى في الإمارات، شفتها وشفتها في السعودية وفي غيرها، قائمة على مسألة مشاريع التخرج. مشروع التخرج لو قلنا في الإعلام هو سيرة ذاتية عملية على جدارة الطالب أو قدراته وإلمامه طيلة سنوات التحصيل الدراسي في الحقل الإعلامي، سواء إذاعي أو تلفزيوني أو في حقل العلاقات العامة والإعلان، على أنه يقدم منتج إعلامي. ويقيسي على كده في تخصصات أخرى، في الهندسة، في الفنون أو ما إلى ذلك. بيصعب عليا ويعز عليا قوي أني في بلدنا بتاخد هذه المشاريع صبغة المهرجانات الاحتفالية وكفى، وبعد أن تتم المشروعات يعني ما تعرفيش مصيرها، ما فيش استدامة، ما فيش استفادة منها. لو مجلة هي طلعت لمرة وسكتنا، أو صحيفة أو موقع أو حتى رابط إلكتروني على الإنترنت أو برنامج إذاعي أو غيره، أو في مجالات أخرى أن الطالب بتاع الفنون يعمل جدارية كبيرة منحوتة تمثال مش عارف إيه نول أي تصميم. الحقيقة شفت في العواصم العربية والأوروبية في ألمانيا وفي أمريكا وفي بعض البلدان العربية مشروع التخرج مربوط بخدمة المجتمع، بمعنى أنه معمول لهدف مش بس قياس قدرات ومهارات، ولا يشكل عبئا ماديا على الطلاب ان هم يمولوا خامات هذا المشروع او متطلبات انتاجه، سواء في العمل الاعلامي متطلبات انتاج مثلا برنامج مدته 5 دقائق او صحيفة من 20 صفحة او مجلة او ما الى ذلك او جدارية او ما الى ذلك. هم برا بيجي عاملين ربط مع الشركات والمؤسسات، بيعملوا سبونسرينج او دعم لهذه المشروعات، وفي تشبيك كمان مع بعض الجهات الحكومية والخاصة. فتيجي تلاقي طلاب الفنون يمسكوا صور كبير قوي قوي ويحولوا لتحفة فنية، تبقى أثر يبقى وتستفيد منظر جميل يجمل، أو يعملوا نافورة في ميدان بتوع هندسة المياه والري والتجميل وما إلى ذلك، أو يعملوا تمثال أو منحوتة، أو يعملوا مجلة لجمعية في أمس الحاجة للتعريب بيها، جمعية للمعاقين، جمعية للأيتام، جمعية لأصحاب أمراض معينة، ذوي همم، أو دور كبيرة زي دور المسنين. فالفكرة أنه المنتج لا يشون أو لا يخزن في أي صورة من صور تخزينه في أوضة ويكسر والدفعة تيجي وراها دفعة وإنتاج يجي وراء إنتاج وفي الآخر يترمي أو ما تعرفيش يحصل فيه. لا، المشروعات هي لخدمة المجتمع وبأموال شركات، لأني الطلبة غير قادرين على التمويل. فشيء الحقيقة مفيد جدا جدا جدا، الواحد يتمنى أنه يشوفه في بلدنا. الأستاذ الدكتور سمير محمود، أستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس ونائب رئيس تحرير الأهرام، عايزة أسألك عن بلد شفت فيها فكرة سهلة جدا وبسيطة جدا، ولو طبقناها يمكن هتسهل الحياة في مصر جدا، إيه هي هذه الفكرة؟ في عدة عواصم عربية، يعني معظم البلدان الخليجية دخلت نحو مفهوم الحكومة الرقمية والإلكترونية والأتمتة الكاملة حقيقة على مستوى المعاملات الحكومية، بمعنى إصدار الوثائق والشهادات المهمة زي شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وشهادات التخرج وشهادات الخبرة وغيرها، إصدار بطاقات الهوية، إصدار الجوازات، سداد المدفوعات الحكومية الرسمية زي رسوم المخالفات أو تجديد الرخص أو غيرها من الخدمات الخاصة بالمرافق من مياه وغاز وإنترنت وخلافه. الكلام ده كله مركزي، والكلام ده كله بيتعمل بالتليفون، والكلام ده كله بيسهل حياتنا، والكلام ده كله ما بيخليناش نكون عاوزين طب لا هات أصل صورة، أصل مش عارف إيه، وصورة من إيه، وختم من مدام فلانة اللي في الدور الكام، وطابع مش عارف بوسطة إيه. الكلام ده كله قديم، يعني الحاجات دي كلها ممكن بتتعمل في سنتر واحد، وعاوز أقولك إن كل الحاجات دي بتتعمل من خلال تليفونك اللي في إيدك بالأكاونت بتاعك المعرف لدى شبكة مالية بتضم المدفوعات الحكومية دي كلها، بضغطات زر بسيطة بتدخل بياناتك، آه والله ده عداد كهربتي، ده ميتي، ده شهادات إيه، ده كذا. إلى درجة إني عاوز أقولك ان ده مربوط بالمرافق حتى في النقل والمواصلات. لما تيجي تكون هتسافر مثلا، انت مقيم في سلطنة عمان وجاي تركب الطيارة، طب عندك مخالفات مرورية وعندك فواتير معلقة، ما تعديش من المطار لانه في شريحة واحدة موحدة عليها كل البيانات دي، بيحيلك لشباك مجاور يقولك طب سدد الحاجات دي قبل ما تمشي، سواء انت هتمشي ومش راجع أو هتمشي وراجع، هو القصة كده. فلا يوجد معاملات بشرية كتيرة ولا توابير ولا إجراءات ولا حاجة، فالحياة very simple يعني. فعلا ده كلام منظم وجميل بخلاف المعاملات البنكية. وما فيش بقى منطق أصل السيستم واقع، أصل يعني الأول كانت أصل فلانة ما جاتش وفلان معاه الختم، لا النهاردة السيستم واقع. الكلام ده كله من خلال إجراءات أتمتة كاملة حقيقية وشبكات إنترنت قوية، حتى الامتحانات، حتى الـ يعني أوراق الامتحان ما بقتش ليها وجود، كتب رقمية والامتحانات رقمية. فطبعا ده شيء متقدم جدا جدا جدا وبيسر حياتنا، حتى المعاملات الصحية. ويمكن جائحة كورونا كانت كاشفة نتيجة قوة التحول الرقمي في بلدان الخليج، في السعودية والإمارات وغيرها من البلدان كان بيتم الكشف والمناظرة رقميا. بنتابع أنا في كذا، عندي كذا، أعراضي كذا، طب خد كذا ما تاخدش كذا، وهكذا بتبقى الحياة أيسر كتير قوي قوي وأقل عرضة للخطر أو العدوى أو ما إلى ذلك. يعني فكرة في منتهى الأهمية دكتور سمير، التحول الرقمي وخدمته لكل مناحي حياتنا. اسمح لي دكتور سمير أسأل حضرتك عن فكرة رغم جمالها، حضرتك لما شفتها في بلد من البلدان قلت صعب جدا جدا تتنفذ في مصر إلا إذا ثلاث معلومات: البلد والفكرة والشرط، هذا الشرط اللي لابد من توفره كي يتم الاستفادة منها في مصر. سؤال مهم آخر. وكما بدأت ببلاد الحرمين، خليني أرجع رغم أني الفكرة ربما موجودة في برضو الإمارات وفي ألمانيا وإيطاليا، أنا هقول فكرتين وهقول شروطهم. يعني أما تخرجي للساحات الخضراء في بلد صحراوي بالأساس وتلاقي في المسطحات الخضراء اللي هي الجناين أو الحدائق مكان للتريد وللتنزه، ثم الفكرة حاطت في كل هذه الحدائق أدوات وأجهزة رياضية مثبتة ثابتة للإحماء وللتنشيط والإطالة والسويدي وغيره، أجهزة كتيرة جدا جدا تناسب الأعمار المتفاوتة من الأطفال وحتى الكبار السن. يكون السؤال يا ترى لو إحنا حطينا أجهزة يعني وأدوات رياضية للتريد عشان نبقى عندنا مجتمع صحي وحيوي، هل يا ترى هتبقى على حالها ولا هتتعرض للتدمير والتلف والهدر والاعتداء عليها وما إلى ذلك؟ الشرط هو الوعي، الرهان هو الوعي، الرهان هو انه ده مرفق عام ولا نتلفه، والكلام ده مش انشا، ده حقيقي. هل ده ممكن نعمله؟ مانيش عارف. فكرة اخرى شفتها على كورنيش الدمام وكورنيش الخبر ومناطق في الزهران في المنطقة الشرقية، صناديق تبادل الكتب ومقايضة المعرفة. الصناديق دي كانت بتحمل اسم المركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، وده معروف اختصارا باسم إسراء، وبيأتي ضمن مسابقة وطنية للقراءة اسمها أقرأ اللي أكملت يعني عامها العاشر. ده بيشجع القراءة وبيبعت رسائل بتقول ان القراءة ضرورة حضارية في كل زمان ومكان. انت قاعد هنا على الكورنيش تتنزه وتتمشى وتاكل وتشرب وتقرأ، فبتعمر يعني دماغك غذاء عقول. كلما قرأ المشاركون عدد اكبر من الصفحات كلما زرعت اشجار فتخضر الأرض. أشكرك يا دكتور سمير، أشكر حضرتك جدا يعني، ويا رب إن شاء الله نكون يعني حلقة في سلسلة تهتم دائما بالوعي ووعي المواطن. دكتور سمير محمود، نائب رئيس تحرير الأهرام وأستاذ الإعلام، اسمح لي أطلب من حضرتك تفسير لحالتنا، تفسير لنفسيتنا إحنا المصريين اللي لما بنسافر برا مصر بنبقى دايما شايلين بلدنا جوانا، ولما بنشوف مظهر من مظاهر الحضارة أو مظهر من مظاهر التقدم أو فكرة جميلة برا بلدنا ما بنلحقش نفرح بيها إلا لو تخيلناها في بلدنا. شرط الفرحة إننا نحلم تكون موجودة في بلدنا. تفتكر يعني تفسير الحالة دي إيه؟ تفسير الحالة دي يعني الشعور الطبيعي الفطري بالولاء والانتماء لبلد، بلد بيسكننا ما بنسكنش فيه، وبالتالي منين ما بنروح هو جوانا، جوانا بهمومه، بطموحه بأفكاره بنهوده بعثراته بانتصاراته بكل شيء، وبالتالي بيبقى طبيعي الإنسان يكون مهما كان في أي بلد في العالم بيبقى عايش زي ما يشبه حياتين، يعني حياة حقيقية في البلد اللي هو قاعد فيها وحياة موازية هي حياة الحلم والأمل، الأمل في غد أفضل لمصر مشرقة، مصر تنموية، مصر متقدمة بناسها وأفكارها. وأنا أعي تماما أن مصر لا تعدم قواها الناعمة ولا تنقصها أفكار ولا ينقصها شيء، ولكن نحن في مرحلة تحول وعلينا أن احنا نتكاتف حتى يعني تنهض بنا ونضهض ببلادنا، لكن تظل مصر مهما بعدنا عنها هي جوانا، عشان كده دايما بنحلم نشوفها أحسن وأحسن. كل الشكر للأستاذ الدكتور سمير محمود نائب رئيس تحرير الأهرام وأستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس سابقا، كل الشكر على هذه الرحلة الجميلة اللي حضرتك أخدتنا فيها يعني في بلاد ربنا وبين البشر وبين الأفكار الإبداعية الجميلة. أشكرك جدا، ويا رب في يوم من الأيام نتقابل تاني دكتور سمير نقول الله الأفكار أصبحت حقيقة. أشكرك جدا ومزيد من التوفيق لحضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا لفريق برنامج المتميز، وشكرا لكل السادة المستمعين اللي بيتابعونا. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.